بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا توقفنا عند النوع 56، وهو صنف متشابه من الأنواع السابقة، وانهيناه. بعد ذلك النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، معرفة المنسوبين إلى غير آبائه. هذه العبارة استفاد منها أن الشخص ينسب إلى من؟ إلى أبيه. كتابك يا أخي، كتاب. الشخص ينسب إلى أبيه. في واحد ما عنده كتاب، من هو؟ قولهم المنسوبين إلى غير آبائهم، فالأصل أنه ينسب إلى من؟ إلى أبيه، فيقال فلان ابن فلان. استفيد هذا أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث البراء الطويل في بيان حال المؤمن عند موته وحال الكافر، فذكر فيصعد بروحه، فما مر على ملأ من ملأ السماء إلا قيل من هذا، فيقال فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يحب أن يدعى بها في الدنيا. فقوله فلان ابن فلان، استفاد بعض العلماء أن الشخص الأصل أن ينسب إلى أبيه، وكذا هنا ذكر. وهذا نوع مهم، والفائدة منه دفع توهم وقوع التعدد، يعني لو ينسب مرة إلى أمه ومرة إلى أبيه قد يتوهم أنهما راويان وهما راوي واحد. إسماعيل ابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم ابن مقسم ابن علية، فإذا جاء إسماعيل ابن علية وجاء إسماعيل ابن إبراهيم ماذا تقول؟ هما راويان، شخصان فلان وفلان، واضح؟ فإذا علم أن هذا اسمه إسماعيل بن إبراهيم، أو علم أن إسماعيل بن علية قد نسب إلى غير أبيه، وجاء لك في حديث من طريق إسماعيل بن إبراهيم، فإنك لا تقول هذا راوي ثاني، وتتأكد من كون إسماعيل بن علية ما هو نسبه الأصلي وما اسم أبيه، لتعرف أن هذا الثاني إسماعيل بن إبراهيم هو أو غيره. هذا فائدة معرفة ماذا؟ هذا النوع، أن يدفع توهم كون الراوي أكثر من واحد، كذلك دفع توهم كون راويين راوي واحد. عندنا من مشايخ الزهري عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب، واضح؟ نجد أن عبد الله ابن وهب المصري ذكره فنسبه إلى جده فقال عبد الرحمن ابن كعب، واضح؟ مفهوم؟ في حين عندنا راو آخر اسمه عبد الرحمن ابن كعب وهو عم السابق، أنتم معي؟ الأول عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب، إذا عبد الله ابن كعب ماذا يكون؟ عبد الله ابن كعب أبوه هذا عبد الله ابن كعب، عنده الأخ أخوه اسمه عبد الرحمن ابن كعب، عبد الرحمن ابن كعب بالنسبة لعبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب من يكون؟ عمه. عبد الله بن وهب المصري نسب عبد الرحمن الصغير إلى جده فقال عبد الرحمن ابن كعب، فماذا تفهم أنت؟ أنهما واحد وليس كذلك، هذا ابن أخ الثاني والثاني عمها الأول، واضح؟ وهذا الأول الصغير عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب هذا شيخ الزهري، بخلاف الكبير عبد الرحمن ابن كعب لم يروي عنه الزهري، واضح؟ هذه فائدة أخرى في ضبط مثل هذا، مفهوم؟ وهذا يرد كثيرا في من يروي عن عمه أو في من يعني يكون هو وعمه الراوي وأخوه وأبناؤهم يرمون الحديث، مثل أدخل في أفسد، مثل ابن أخي الزهري يروي عن الزهري، الزهري إيش اسمه؟ محمد ابن مسلم ابن عبيد الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله، وأخوه محمد بن مسلم وأخوه عبد الله ابن مسلم، وابن أخيه يروي ابن أخ الزهري يروي عن الزهري، ابن أخ الزهري يروي عن الزهري، فهنا أيضا يخشى من أن يقع هذا الالتباس. كذلك ابن أخي ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، ابن أخيه هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن وهب المصري ونحوها، واضح؟ هذا الذي ينسب إلى غير أبيه أقسام، قال وهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم أي من نسب إلى أمه، القسم الأول من نسب إلى أمه، قال المنسوبون إلى من؟ كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، معاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، هما اللذان أتيا فسأل أحد كبار الصحابة هو عمر قال يا عم أين أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال سمعته أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد حتى يكون أعجلنا للموت أحدنا، معاذ ومعوذ، وجاء معوذ الآخر هما أخوان، فلما رأى أبا جهل عمر الخطاب وغيره قال هذا الذي تريدانه، فانقض عليه حتى أسقطه وقتلاه، وكان الذي حز رأسه وقطعه هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قال: وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر قتله، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق، أي آخر شقيق لهما عون بالذال، ويقال عون وقيل عوف، فالله أعلم. ابن حجر ذكر في الإصابة أنه عوف بالفاء. كذلك بلال بن حمامة المؤذن، أبوه رباح، بلال بن رباح. كذلك ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمر بن قيس، وقيل غير ذلك، ومشهور بنسبته إلى أمه. عبد الله ابن اللتبية، وقيل الأتبية، وهو صحابي الذي جاء في الصحيح ابن اللتبية، الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية رجلا واسمه ابن اللتبية ليجمع الصدقات من البحرين. سهيل بن بيضاء وأخواه، منها أي من أين؟ من بيضاء ليمه، وهما يعني سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، وهي دعد بن الحجدمي، دعد بنت الحجدمي، واسم أبيهم وهب، وهو وهب بن ربيعة، وهو وهب ابن ربيعة. كذلك شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، وحسنة هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. كذلك عبد الله بن بحينة راوي حديث السهو في الصلاة، وهي أم بحينة أمه، وأبوه مالك بن القشبي الأسدي. كذلك سعد بن حبتة، سعد بن حبتة، وحبتة هذه هي أمه، وأبوه قال هنا في النسخة عندنا بجير بن معاوية، بجير ابن معاوية في أسد الغابة، أسد الغابة ابن الأثير، ذكر بحير بفتح الباء وكسر الحاء، قال وقيل بفتح الباء وكسر الحاء، وقيل بضم الباء وفتح الجيم مصغر، يعني بجير ابن معاوية، قيل هذا وقيل ماذا وقيل الآخر. يعني ضبط ببحير وضبط ببجير. فهؤلاء من الصحابة وينسبون إلى، كل واحد ينسب إلى أمه. قال ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها أي الحنفية اللي هي أمه اسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إسماعيل بن علية هي أمه، علية أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. قلت قائل ومن؟ زيادة من الحافظ من كثير للبيان والتوضيح. فأما ابن علية الذي يأزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا، وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. نعم هو إبراهيم بن إسماعيل، من عندي قلب هنا عندكم إبراهيم بن إسماعيل في قلب شيخ، عندكم إبراهيم بن إسماعيل هذا خطأ في قلب، هذا مقلوب. إبراهيم ابن إسماعيل ذكر عندك الصواب إبراهيم بن إسماعيل ها؟ طيب. لكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول في التعليق: ظاهر عبارة المصنف يفيد أن ابن علية شخصان، أحدهما أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين، والثاني مبتدع يقول بخلق القرآن كما يستفاد من التعبير بأما التي للتفصيل والتنوية، وكذلك يستفاد ذلك من اختلاف أوصاف ما قبل أما وما بعدها، والذي في الميزان والتهذيب أنه شخص واحد إمام بدت منه هفوة وتاب منها رحمه الله تعالى. لكن هذا التعليق من الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني يظهر والله أعلم أنه على خلاف ما ذكر، لأن إسماعيل بن إبراهيم من أئمة الحديث، هو المشهور بالرواية والمشهور بإسماعيل بن علية، أما ابنه هذا فيسمى ابن علية، وهو مشهور في كتب مشهور بالفقه، وتنسب إليه أقوال الفقه، وأقواله في الفقه شاذة أو الغالب كثير منها شاذ، وهو على أقوال الأصم أيضا وهو معتزلي، مثل هذا معتزلي، فهذا مبتدع وفيه اعتزال، والآخر من أهل الحديث، فهما شخصان كل منهما يقال ابن علية، لكن الأول من أئمة الحديث هو مشهور بالرواية، والثاني لا وجود له في كتب الحديث، وإنما يذكر في كتب الفقه، وكان يشير إليه الإمام ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في بعض المواضع الشاذة، يقول: وقال ابن علية كذا، وقال ابن علية كذا، والمراد به هو هذا، فكونهما واحد فيه بعد. إيش قال؟ أقول وليس أمر كما قال الشيخ رحمه الله. إيه؟ أما إسماعيل فإمام مشهور ثقة من ثقات المسلمين. تمام. روى له الأئمة الستة في كتبهم. صحيح. ترجم له الجم والغفير منهم. جيد. منظر السير والتهذيب والكمال. طيب. وأما إبراهيم المذكور فهو ابنه. قال فيه الخطيب البغدادي في تاريخه: كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن. نعم. وطول الحافظ بن حجر في ترجمته في لسان الميزان. طيب. ونقله الذهبي في التاريخ، وقال الإمام أحمد فيه ضال مضل. نعم. ختم ترجمته بقوله: وكان أبوه من أئمة الإسلام. طيب هذا صحيح الله أعلم. قال ابن هراسة، هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة، هراسة أمه وأبوه اسمه سلمة، وذكر أنه إبراهيم ابن رجاء. قال أحمد شاكر وهو الصواب، قال إبراهيم ابن رجاء وهو الصواب. علق شيخ علي ولا ما ذكر؟ طيب. قال: ومن هؤلاء، هذا القسم الثاني، من نسب إلى جدته، من قد ينسب إلى جدته، كيعلى ابن منية. قال الزبير البكار، وهذا من علماء الأنساب نسالة، هي أم أبيه أمية، يعني هو يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية، وهذا أمية أمه اسمها منية، فكان ينسب إلى جدته إسماعيل يعلى ابن منية. كذلك بشير بن الخصاصية. ها؟ استدرك عليه العراقي في تقييد الإضافة بين ضعف هذا القول مرجح أنه منية أمه. أن؟ منية أمه. أن منية أمه. وهو الصواب صحيح. الصواب أنه أنها أمه صحيح. الصواب أنها أمه. أنا من تبعت. الصواب أنها أمه خلاف ما ذكر. يعني حقه أن يذكر في القسم الأول. طيب وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمر ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. ابن سكينة وهي أم أبيه. قلت حافظ ابن كثير نعم شيخ الخصاصية ايه قال شيخ بتخفيف الياء كما ضبطه غير واحد ونطلب من الاستيعاب وتحكي شيخ قال انه خصاصية ايش قال الخصاصية بتخفيف الياء الياء ولا الصاد الياء كما ضبطه غير واحد بتخفيف الياء قال نعم من اين انظر لترجمات الاستيعاب وتحكم الاستيعاب طيب تراجم الصحابة جدا جديد الصحابة جديد بشير بن الخصاص قال النووي في الإرشاد وقيل هي أم بشير وعند الحافظ الإسقاط ايش قال النووي في الإرشاد ايه وقيل هي أم بشير اسم الخصاصية ايه أم بشير قال أم بشير بشير بشير بشير أم بشير قال أم بشير ها ايش قال ذكرها طب النمو قال هي أم بشير بشير عندك بشير نعم ايه راجع هي أم بشير أم جدي نعم قال لا أم جدي النووي قال لا هي أم شو ايه المثل عندنا الخصاصية أم جده الثالث. إيه. ونووي قال أم هي أم بشير. هي أم بشير. خصاصية. لا هي أم جده. أم جده. قلت حافظ الكثير يقول وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني كانت عالمة رحمها الله تعالى فينسب إليها الجد والابن والحفيد عبد السلام ابن أبي القاسم ابن تيمية يعني هو جد أحمد هذا ينسب يقال ابن تيمية وأبوه عبد الحليم أيضا من العلماء يقال ابن تيمية وأحمد أيضا اللي هو شيخ الإسلام يقال أيضا تيمية سمى آل تيمية. طيب القسم الثالث ومنهم من ينسب إلى جده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركبها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحديث البخاري نعم إلى نحرية يركضها نيه بالضم يعني لأنه أصوب يركضها نعم وكأبي عبيدة بن الجراح يركضها يعني حتى تكون من الرباع أركضها تعني لأنه ركض لازم هو ركض زيد يعني جرى وأركض زيد الفرس جعلها تركض وأركض رباعي مضارعه مضموم الأول. المضارع إن كان ثلاثي، مضارع ثلاثي الخماسي السداسي، أو مضارع ثلاثي وما زاد عن الرباعي مفتوح الأول، أما مضارع الرباعي فيكون مضموم الأول. وهذا الأصوب أنه من فعل أركض، أركض فهو رباعي، فيكون مضارعه مضموم الأول. حرف المضارع منه يضم، يضم، هذا الصواب. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة أي المبشرين بالجنة كما جاء في الأحاديث الكثيرة، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. كذلك مجمع بن جارية، هو مجمع بن يزيد بن جارية منسوب إلى جده. كذلك ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. كذلك ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. وكذا أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني أحد الأئمة. وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة، أو نقول بنو شيبة لأنهم كثر، وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اسمه إبراهيم ابن عثمان العبسي هذا صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. إذن فهم بنو شيبة، يقال عثمان بن أبي شيبة نصب إلى جده، قاسم بن أبي شيبة، أبو بكر اللي هو عبد الله بن أبي شيبة. وكذا أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن أعلى الصدفي، له تاريخ مصر في مجلدين ومطبوع. تاريخ مصر قال لا نعلم عن وجوده شيء. قال لا نعلم عن وجوده شيء. من؟ شيخ علي. ايش قال؟ قال لا نعلم عن وجوده شيء. الله الله، لا نعلم عن وجوده شيء. تاريخ مصر للصدفي. عجيبة. ذكر وفاته متى؟ ترجمه ولا لا؟ كيف لا نعلم موجود شيء؟ موجود عندي في البيت ولا هو اني واهم في الاسم، بس قرأت منه ما يزيد عن 100 صفحة في مجلدين هو. وهذا سن الوفاة كم؟ 84-300 ولا كم؟ 47-300 هو إلا إذا كنت واهم في الاسم فهذا احتمال، احتمال، لكن سأراجع إن شاء الله. موجود أنا عندي في البيت تاريخ مصر، تاريخ مصر الظاهر هو، الله أعلم. نراجع، ما في مشكلة، نراجع نراجع إن شاء الله. طيب، من هؤلاء أيضا حمل بن النابغة الهذلي وهو صحابي، وهو حمل بن مالك ابن النابغة، هذا مما يزاد على صاحب الكتاب. كذلك أبناء المديشون، بنو المديشون، منهم يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة ابن المديشون، وكذلك ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وأيضا ابن أبي مليكة عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة، وكثر ابن أبي عدي وابن أبي عمر، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وابن أبي عمر أيضا، وكثر هؤلاء. قال وممن نسب إلى غير أبيه، هذا قسم رابع. وهو من ينسب إلى غير أبيه لسبب ما. المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو ابن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. يعني لما تبناه نسب إليه، وليس هو أب له، ليس هو بأب له. إذن هذا نسب لغير أبيه ماذا؟ لسبب، وهو أنه تولى تربيته، كان ربيبا له. كذلك الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه. قال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار ابن واصل. عندكم ابن بالألف ولا ها؟ دون ألف بن واصل. وقال ابن أبي هادي الحسن بن دينار بن واصل. لا بعدين، وقال ابن أبي هاتم الحسن بن دينار بن واصل. ابن واصل، ابن واصل ما فيها هادف، فيها ألف. لا مو واصل، ابن ابن ما فيها. تعليق على حاتم لا يصح. ها تعليق على حاتم، تعليق على حاتم ألا؟ حاتم. كيف يعني أبي حاتم؟ وش التعليق عليه؟ قال في الجرح التعديل وهو خطأ منه رحمه الله، كما نبه يا ابن الملقن في المقنع. في المقنع. في المقنع. إيه؟ أقول وهذا مما يزال أهل العلم يقوم بعضهم بعضا وينقض بعضهم بعضا ويصوب بعضهم بعضا بالعلم كله والأدب. أقول هذا لمن؟ محقق؟ نعم. جديد. كلام موش أبي حاتم. ها؟ وهو خطأ منه. إيه. كل جرح. كيف؟ كيف من الكلام؟ قال ابن أبي حاتم قال في الجرح والتعديل بعد وهو خطأ منه رحمه الله، كما نبه ابن الملك. ما خطأ من ابن أبي حاتم. من ابن أبي حاتم. نعم لا شك. يعني إذا قلنا الحسن بن دينار بن واصل هذا خطأ، أما إذا أثبت الألف فالمقصود الحسن بن دينار هو ابن واصل، واضح؟ لكن ما دام غير موجود الألف فهذا خطأ منه. قد نبه إليه ابن الملقن. نعم. النوع الثامن والخمسون، واضح يا جماعة؟ في النسب التي على خلاف ظاهرها، النسب التي تخالف ظاهر ما ينسب إليه. الفرق بين هذا النوع والنوع الذي مضى هو في ماذا؟ أن السابق عبارة عن الأعلام، نسبة إلى الأعلام، يعني ينسب إلى عالمنا. أما هذا فالكلام فيه في النسب، يعني ما ينسب إليه. والشخص كما قال العراقي ينسب إلى المكان أو إلى واقعة معينة، وقعة معينة، أو إلى قبيلة، أو إلى صنعة، أو نحو ذلك. فقد ينسب مثل هذه النسبة وهي على خلاف ظاهرها. لما نقول خالد بن مهران الحذاء نسبة إلى الحذاء، ماذا تفهم؟ يبيع الحذاء، يصلح الحذاء، واضح؟ هو ما كان يجلس مع جماعة الحذاء، كان يجالس الحذائين، فلقب بماذا؟ بالحذاء، نسب إلى الحذائين، واضح؟ هذا النوع في النسب التي على خلاف ظاهرها، مثل أبو حمزة كذا السكري، إيش تفهم؟ يبيع السكر، يصنع السكر، هو كان كلامه حلو كالسكر، فنسب إلى ذلك. أقيل السكر، واضح؟ مثل مرة قريبا معنا الضعيف ها و الضال وعارم ها، وقلنا هذه ألقاب يعني فيها شيء واضح. هذا هو الذي يعني ينسب هذه النسبة وهي أخي الضال. وذلك كأبي مسعود عقبة بن أمر البدري، مر معنا قريبا في شرح العمدة قلنا أنه هو لم يحضر بدرا وإنما نزل منطقة بدر قريبا مدينة فنسب إليها. قال هنا زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. وليس البخاري فقط الذي ذكر أنه حضر بدرا، يعني ذكر فيه الخلاف، فالبخاري قال حضر بدر ووافقه مسلم على ذلك. وصحح ذلك بعض أهل العلم كالإمام أحمد شاكر هنا، وبعضهم قال لم يحضر بدرا وإنما نزل بدرا فنسب إليها. خطأ البخاري في المسألة. لا عندي من ذلك واضح؟ نعم. وقد ذكر هنا الحديث في البخاري كتاب المغازي في باب شهود الملائكة بدرا، ذكر حديث بشير ابن أبي مسعود وفيه أن أبو مسعود عقبة بن عمرو جد زيد بن حسن وكان شهد بدرا، فهذا نص صريح. ومن خالف احتج بكلام إسحاق الواقدي محمد بن إسحاق والواقدي وابن سعد، وما ذكره البخاري قوي في إثبات كونه حضر بدرا. طيب، وعلى هذا فيكون النسبة على ظاهرها، تكون النسبة على ظاهرها على أنه حضر بدرا، النسبة على ظاهرها على أنه لم يحضر إنما نزل فنسب إليها، يصح التمثيل به. ماذا هنا؟ قال سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، ليس من بني تيم، وقد كان من موالي بني مرة. كذلك أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أشد. كذا إبراهيم ابن يزيد الخوزي وإنما نزل شعب الخوز بمكة، وهذا فيه ضعف. حتى الدلاني ها؟ الدلاني كذلك نعم. وعبد الملك ابن أبي ابن عندكم عبد الملك ابن أبي أبو هنا ابن أبي سليمان العرزمي، كان الراء بعدها زي، هم في اثنين فيه العزرمي وفيه العرزمي، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة فنسب إليهم. قال فيه لا تكلم طيب محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصر. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حبيبه أبو عمر إسماعيل بن نجيد، وفي الأصل مكتوب أحمد بن نجيد وصوبها الشيخ أحمد الشاكر قال إسماعيل بن نجيد بضم النون. السلمي حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. قال أحمد بن يوسف بن خالد المهلبي الأزدي حفيده ابن ابنه إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف، أما الثالث فإنه ابن بنت الثاني، وهو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى السلمي ونسبه سلميا إلى جده لأمه وإلى جده لأبيه لأنهما ابناء عم. الشيخ علي علق عندكم نعم شكرا. قال أقول وعبد الرحمن السلمي هذا الصوت شديد. قال الذهبي في التيسير حول كتاب حقائق التفسير فيه أشياء لا تسوغ أصلا. أي نعم تفسير وهذا نتكلم فيه. نعم عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة. ذكره شيخ الإسلام أيضا. نعوذ بالله من الضلال من كلام الله. يعني هو صوفي وله كتاب في التفسير وقع فيه أشياء. نعم العوقي ولا العوقي؟ العوقي ها؟ عندكم ايش؟ عندكم بماذا؟ بفتح الواو العواقي. إيه عندي السكون هنا العواقي بفتح الواو صحيح. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس لنجومه له وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عنده. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. هو ليس بفقير يزيد بن عبد العزيز أو يزيد بن صهيب الفقير. يزيد بن صهيب الفقير هذا كان ينوي الخروج في زمن الأول زمن التابعين. يزيد بن الفقير كما جاء الحديث صحيح مسلم يزيد بن صهيب الفقير قال خرجنا نريد الحج نحن جماعة نريد الحج ومن ثم نخرج على الإمام. نزلنا المدينة فإذا بشيخ مولي ظهره لاسطوانة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا لا أحفظه غير أنه زعم أنه ثمة أناس يدخلون النار فيصيرون كالعود أو السماسم ثم يخرجون فيقذفون في نهر الحياة أو نحو ذلك. قال فقلت يا أيها الشيخ انظر ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال أما سمعت بالمقام المحمود؟ قال بلى. قال فذلك هو ثم ذكر الحديث بطوله. قال فلم يخرج منا أحد بعد ذلك يعني الجماعة اللي كانت تخرج إلا واحد خرج فقط. يعني هذا من فوائد مجالسة العلماء وكذلك الاستفادة من أهل العلم عند أداء المنسك الحج والعمرة. فينبغي الاستفادة من العلماء الذي الموثوق بهم. يعني جابر بن عبد الله الصحابي جابر بن عبد الله حديث صحيح مسلم وكنت أشرت إلى هذا غير مرة في خطب جمعة ماضية. طيب النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. المبهم هو ما لم يبين اسمه ولا نسبه ولا كنيته ولا لقبه ولا اسم أبيه وإنما ذكر بشيء يبهم به فلا يحدد ولا يعين. كما قال ومبهم ما فيه راوي لم يسم يعني الراوي هذا الذي لم يسمى لم يلقب لم يكنى لم ينسب لا يوجد شيء يعين به. هذا هو ماذا المبهم. وهو على مراتب أقواها في الإبهام أن يقال عن رجل أو عن امرأة عن رجل أو عن امرأة أو عن فلان أو شيخ أو أحدهم والثاني دونه أن يقال ابن وبنت ابن فلان وبنت يعني يسمى ابن علي وبنت علي أو أخو فلان وأخت فلان هذا. الثالث ها نعم اسمعني البحنا زهلو ماشي مش تجمي هذا كله يظهر لي لا بأس حددت القبلة صباحا كما خلص هكذا مكتبها صلاة المكتبة تبطل تقريبا يعني لكن نبات ومو منحرف كثيرا. قلنا الثالث العمة العم والعمة والرابع زوج وزوجة زوج فلان وزوجة فلان هذا أقسام المباح. والفائدة منه من البحث عنه زوال الإبهام والجهالة التي تكون في الراوي وتقوى فائدته إذا كان الإبهام في السند لأنه يكون سببا للضعف إلا إذا تبين من هو فينظر هل تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن. فإن كان أما في المتن فالغالب لا يضر ولكن يستفاد منه أحيانا لمعرفة ماذا قد يهتدى به إلى معرفة كون الحديث متقدم ومتأخر يعني الناسخ والمنسوخ وأحيانا قد يعرف أيضا يستدل ببيان هذا المبهم ضعف الحديث ضعف ماذا الحديث ها ذكرنا الناس في المنسوخ ذكرنا الناس في المنسوخ ذكرنا لكن قد يعرف يعني لو الآن مثلا أن يعني حديث اللي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن أكل ماذا لحوم الإبل لحوم الخيل أي لحوم الأهلية و طيب حديث في حديث يذكر فيه أن خالد بن الوليد في المتن كان حاضرا وفيه النهي عن أكل لحم الخيل خالد بن الوليد عام خيبر لم يكن أسلم بعده واضح لو فرضا جاء مبهما في المتن إذا جاء مبهما في المتن لا نستطيع أن نضعفه بهذا السبب صح واضح لنا فإذا عرف الإبهام هو لم يأتي مبهما من باب التمثيل والتقريب وإذا عرف الإبهام أن المذكور هو خالد بن الوليد عرفنا أن في السند ماذا فيه وهم وفيه ضعف استدل قد يستدل به على التضعيف واضح قد يستدل يعني قد يستدل يعني هذا من فائدته كذلك. قال وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري توفى سنة 949 من الهجرة والخطيب البغدادي وفاته معروفة سنة 63 ذكرناها غير مرة كذلك ممن ألف فيه أبو القاسم خالف بن عبد الملك ابن بشكوال وهذا مطبوع توفى سنة 78 و500 هجرة كتابه غوامض الأسماء المبهمة مطبوع في مجلدين موجود عندي هذا في مجلدين وفي كتاب الخطيب البغدادي طبع بس باسم الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا للخطيب البغدادي. والسيوطي له كتاب أيضا، والعراقي أيضا له كتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، طبع قديما بتحقيق الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. قال: وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام. من الرجل؟ أقرأ بن حابس، كما جاء في رواية أخرى حديث أبي سعيد أي الخدري أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم، هو أبو سعيد نفسه كما جاء مبين في رواية أخرى. في أشباه لهذا كثيرة يطول ماذا؟ يطول ذكرها عندنا كثير. ومثل ذلك لهذا كثير يطول ذكرها في أشباه لهذا كثيرة كثير عندنا. وين عندنا؟ عند الحلب كثير. ما علق؟ نعم لم يعلق شيء؟ كثير. ها؟ علق شيء؟ ما ندري هل النسخة هذه ولا هذه. نقول في طبعة الحلبي عندكم غير طبعة أخرى كثيرة. ها؟ طيب قد يكون الخطأ من هنا أو من هنا. تكتب في طبعة الحلبي كثير. نعم. ومن أمثلته أيضا حديث أم عطية أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت، هي زينب، بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت هي زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. كذلك بالنسبة للعم والعمة حديث رافع بن خديج عن عمه في مسألة كراء الأرض، فعمه هو ماذا؟ ظهير ابن رافع. وأيضا قضية الزوج والزوجة حديث بروة بنت واشق أن زوجها توفي وكان قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد عند الترمذي، وزوجها هو هلال ابن مرة. والأمثلة في الباب كثيرة. قال: وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك مطبوع مشارات إلى بيان أسماء المبهمات، وذكر فيه زيادة. قال: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. هذا الكلام يعني علق عليه الشيخ علي. نعم الشيخ علي. ايش قال؟ قال: بل يترتب على تصحيح. بارك الله فيك. جيد خلاص وافق عشان نطبق هذا الكلام. يعني يترتب عليه اشياء فائدة كثيرة اذا جاء الحديث من طريق رجل مبهم، خاصة في السند، وبعد البحث مضاعف الحديث بسبب الإبهام، فيه رجل مبهم فهو مجهول، مجهول العين والحال وظاهرا وباطن، ضاعف الحديث، فبعد البحث نجد أنه ماذا؟ فلان. إذا كان ثقة أو صدوقا أو كذا يقبل حديث وصف الصحيح أو الحسن، وإذا كان ضعيفا فهو ضعيف. ففيه فائدة، فلا يقال قليل جدوى. ذكر لنا عبارة الشيخ مقبل رحمه الله. قال الشيخ من الحديث، قال: بل يترتب على صحيح الحديث وتضعيفه. نعم قال هذا. وهذه وما هو المقصود من علم الحديث؟ فذلك الموضوع المقصود أن يعرف المقبول والمردود، فهي من أعظم الفوائد. نعم. سواء أقول سواء كان إبهام في السند أو في المتن، لكن في السند ينبغي البحث عنه أكثر، أما المتن غالبا يعني قليل الجدوى البحث عنه، قد تكون قليل الجدوى في المتن، مع ذلك يعني أحيانا تترتب عليه فائدة من حيث القبول الحديث ومن حيث ما لا الناحية الفقهية، أما في السند فالجدوى فيه كبيرة. طيب، وأهم ما فيه ما رفع، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا، وليس في هذا إلا هذا، ليس في هذا العلم إلا هذا. هو أمر عظيم. في ما سقط. ها؟ في ما سقط. رفع إبهاما ما في إسناد كما. ما رفع؟ إبهاما ما. إبهاما؟ ما. والله. عندكم ما زائدة؟ وش قال؟ علي الحلبي. وش قال هذه؟ سقطت من طبعة الشيخ شاكر، تبع لي نسخة ألف مثبتة من نسخة باء. إيوة سقطت. نسخة ألف مثبتة. وهنا تكتب سقطت هنا كما في النسخة ألف. ألف وهي ثابتة في النسخة باء. ذكره الشيخ الحلبي. إبهاما ما عندك موجودة؟ إبهاما ما في إسنادي. واضح؟ فيه سؤال؟ نعم. طيب، لأن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نقف عند نوع الموفي الستين الذي لم يبقى إن شاء الله شيء كثير. ها؟ أربعة خمس أوراق يعني، لعله جلستين، لعله إن شاء الله جلستين أو على الأكثر ثلاث جلسات. يرجع إلى صاحبي، معرفة الثقات، باقي معرفة الوفيات الثقات، من اختلط طبقات والموالي، أوطان رواة البلدان، النقاشية يعني. الحمد لله. نعم. سبق معنا في السلاسل نربى فلان عن أبيه عن جده، ذكرنا عمرو الشعيب عن أبيه عن جده، وذكرنا باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة يحكم عليها بالسند، ويعني بعضهم يقدم على سلسلة عمرو بن شعيب، بعضهم يقدم سلسلة عمرو بن شعيب. لا شك أن سلسلة عمرو بن شعيب إذا كان الرابع عن عمرو ثقة، مثل ما قال ابن راهوية أو غيره، هي كأيوب عن نافع عن ابن عمر أو أيوب عن سالم عن ابن عمر، هي قوية جدا. لكن باز بن حكيم أيضا هو من أرفع مراتب إسناد الحسن، من أرفع مراتب الإسناد. مر معنا هذا، ذكرنا هذا سابقا في الناس. غير سؤال؟ نعم. ها؟ كيف؟ بعد إتمام هذا حقنا حتى الآن متردد بين تلك بين كتابين وموضوع. لا بين كتاب فتح المغيث السخاوي شرح ألفية الحديث العراقي، أو كتاب ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف، أو موضوع طرق التخريج لدراسة الأسانيد. يعني نأخذ طرق تخريج الحديث وكيفية دراسة الأسانيد طريقة تطبيقية يعني في المكتبة الفوق، لأننا نستعين بالكتب وإلى آخره. فما أدري حد الآن أنا لم أستقر على رأي، هل أنتم تستقرون على رأي؟ شاوروا أنتم، باقي لكم ثلاث جلسات تقريبا، ثلاث جلسات شوفوا نشوفوا. والغاية فتح المغيث جيد ممتاز، وهو دراسة يعني نظرية وتطبيقية للمصطلح، لأنه يكثر من الأمثلة ويدقق ويبين، وفيه نكت وفوائد جيدة عزيزة وعظيمة وممتازة. وهو متخصص لا شك السخاب، وتلميذ الحافظ بن حجر استفاد منه الكثير. أيوة. وضوابط الجرح والتعديل أيضا مهم ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. أي نعم. ولعله هذا يقدم، لأنه دراسة الأسانيد تحتاج إلى معرفة وضوابط الجرح والتعديل. دراسة الأسانيد تحتاج إلى معرفة بضوابط الجرح والتعديل. ولعلني أدمج الموضوعين، يكون ضوابط الجرح والتعديل، ومرة على مرة نذكر طريقة من طرق تخريج الحديث بتفصيل وتطبيق، ولما نتم الطرق مرة على مرة نتم الطرق ونحن مع ضوابط الجرح والتعديل نطبق دراسة الأسانيد عليها. لا يكون هذا، وممكن نؤخر فتح المغيث إلى بعد ذلك، إلى بعد ذلك. والله أعلم. أو لعله يكون، لكن لا يتسع الوقت، لعله يكون كتاب في الأصول، لأن يعني الأصول لم ندرسه. لعله. لا في سؤال. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.